فتنا سليمان وأن فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب إِلَّا خلق السماوات